هذه السورة تسمى سورة النعم. وقال عبد الله بن مبارك وعباد بن العوام عن حنظله السدي عن شهر وعباد بن العوام عن حنظله السدي السدوسي عن حنظله السدوسي عن شهر عباد بن العوام ابن حنظلة عندي السدوسي عن شهر بن حوشب عباد بن العوام ابن حنظلة عندي هنا وعباد بن العوام ابن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها تسلمون بفتح اللام يعني من الجراح. رواه أبو عبيدة القاسم ابن سلام عن عباد وأخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة يعني رد قراءة تسلمون, تسلمون. نعم. وقال عطاء الخرساني إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب. ألا ترى إلى قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل لكم من السهل أعظم أكثر ولكنهم كانوا أصحاب جبال. ألا ترى إلى قوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. ألا ترى إلى قوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد يعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه. ألا ترى إلى قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وما يقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر. وقوله فإن تولوا أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون الرزق والنصر إلى غيره. وأكثرهم الكافرون كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مجاهد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال الأعرابي نعم. قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال الأعرابي نعم. ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي نعم حتى بلغ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال الله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا

مع قوله وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أن المراد والله أعلم أن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا أحد الأقوال وهو متجه حسن. وهو متجه حسن. وهو متجه حسن. اللهم اجعلنا وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.